أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم. في الحديث: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. سؤاله له شقان، يقول: أولا، ما المراد بالإحسان في الإسلام؟ ثم ثانيا يقول: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وحديث: الإسلام يهدم ما كان قبله، من جهة الإساءة في الإسلام أنه يؤخذ بالأول وقد غفر له بإسلامه، فكيف يجمع بين الحديثين والآية؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث في الصحيح، حديث مسعود رضي الله عنه، أن رجلا، وفي الأفضل عند مسلم، رجالا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أنو يا رسول الله، أنو أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهل العلم تكلموا في هذا، وفيه وجهان. الوجه الأول يحتمل أن يكون الإساءة هنا في الإسلام أن تكون بالمعاصي والذنوب التي يستمر عليها العبد، يكون العبد على شيء من المعاصي والذنوب فيستمر عليها بعد إسلامه، مثل يكون في جاهليته قبل إسلامه يزني أو يشرب الخمر أو يقع في الربا، فأسلم واستمر على ما هو عليه من هذه المعاصي، ما تاب منها، استمر على الزنا أو استمر على الربا أو استمر على شرب الخمر، فعلى هذا يؤاخذ، لأنه ما أحسن، قال أحسن في الإسلام، وظهر هذا في الإسلام في الظرفية أنه مسلم، أنه في هذه الحال مسلم، وهذه الإساءة إساءة في الإسلام بالمعاصي. وليظهر لا مخالفة بينه وبين قوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، لأنه في الحقيقة لم ينتهي عن هذه المعصية، هو انتهى عن الشرك فغفر له شركه، لكن لم ينتهي عن ما هو عليه من معاصي، من مثلا شرب خمر، من زنا ونحو ذلك، أو ربا، ما انتهى. فالانتهاء إما أن يكون انتهاء مطلقا عن الشرك والمعاصي، وإما أن يكون انتهاء عن بعض الذنوب، عن الشرك الأكبر، ولم ينتهي عن بعض الذنوب فيبقى عليه إثمه مما سبق لأنه لم يتوب. ووجه آخر ويمكن أن يكون أجود عليه كثير من الشراح، وقال بعض العلم هو الذي لا ينبغي غيره، أن يقال: إن من أحسن في الإسلام، يعني أسلم إسلاما حسنا، إسلاما صادقا، ليس كإسلام المنافقين الذي أسلم رياء، وإلا في الباطن هو منافق، هو في الباطن منافق، وأحسن إسلامه. ومن أساء في الإسلام، يعني دخل في الإسلام دخولا ظاهرا ولم يسلم إسلاما صحيحا، أو أنه أسلم ثم عاد لدينه السوء، دين السوء، فالمعنى أساء يعني بالكفر، إما ابتداء من أول ما دخل لم يكن صادق كظاهر إسلام المنافقين النفاق الاعتقاد الأكبر، أو أنه بعد ذلك كفر بعد إسلامه، فهذا يؤاخذ، لأنه في الحقيقة يعني لم ينتهي. وعلى هذا لا مخالفة بين هذا، بين ما جاء في الحديث وما جاء، أو يعني قصد المخالفة في الظاهر، يعني قد يبدو مثل التعارض في الظاهر بالنظر، أما في نفس الأمر فالآيات والأدلة في الكتاب والسنة لا تتعارض في نفس الأمر، إنما قد يحصل في نظر طالب العلم أو العالم ومن يتأمل، قد يحصل في نظره وفكره شيء من التعارض فيزول بالتأمل، أو عند غيره من أهل العلم ها يزول فيتبين له ذلك. نعم.